إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى شعار الصالحين ودثار المخبتين وثمرة العارفين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. معاشر المسلمين، إن هذه الزلزلة العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هي آخر زلزلة تحدث في هذه الدنيا، إنها مشهد قيام الساعة. وذكر الله سبحانه وتعالى عن هذا الحدث العظيم الذي لا يترك شبراً من الأرض إلا ويتصدع ويتشقق ويرتجف، قال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم لا يمكن للعقل أن يدركه أو يعرف حقيقته. لذلك في آية أخرى: فإن الإنسان في هذا الموقف إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ما الذي حدث لهذه الأرض التي كانت ثابتة راسخة هادئة ساكنة؟ أما زلازل هذه الدنيا التي هي بضعة ثواني وتحصل في مكان واحد، فيحصل هذا الدمار الهائل وينقلب العالم رأسا على عقب، فما بالكم بزلزلة يوم القيامة التي تشمل وتعم جميع الأرض في يوم واحد؟ وهذا اليوم عند الله سبحانه وتعالى كألف سنة عندنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالمشهد عظيم. أما هذه الزلازل والحوادث التي هي آيات يخوف الله بها عباده في هذه الدنيا، فإنها لن تنقطع وإنها ستستمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من علامات الساعة الصغرى كثرة الزلازل. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. حتى أن أحد المعاهد المتخصصة بالزلازل ذكر تقريراً قبل 30 سنة، وجاء فيه أنه سنوياً تتعرض الأرض إلى 1,000,000 هزة أرضية، وهذا يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فقديماً كان بين زلزال وزلزال سنوات طويلة، أما الآن فكثرة هذه الزلازل هي من علامات الساعة التي وقعت. وحري بالمؤمن أن لا يستغرقه الوقت في التحليل لأسبابها المادية والجيولوجية، وأن يأخذ العبرة والعظة والحكم من مثل هذه الأحداث العظيمة الجليلة. ومن أعظم هذه الحكم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه الآية تحصيل التقوى، فقدمها على الحدث حتى يعتني بها المؤمن: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي لأن زلزلة الساعة شيء عظيم مهول، فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. هذه حكمة عظمى، وكذلك من حكم هذه الآيات العظيمة أن يعرف الإنسان حقارة هذه الدنيا وزوالها، وأنها لا تدوم على حال من الأحوال. فبينما كان الناس في ليلهم آمنون في مساكنهم، أصبحوا بين قتيل وجريح ومشرد بلا مأوى في لحظات، وهذا يدل على حقارة هذه الدنيا. حتى يقول أحد الناجين من الزلزال الأخير، يقول: كان صاحب المبنى الذي أسكن فيه يطالبني برفع الإيجار، وما هي إلا أيام وحصل الزلزال وانهدم البناء، فصرنا أنا وهو في العراء نطلب الدفء من مكان واحد. فلا تدوم هذه الدنيا على حال. ومن الحكم ينبغي للإنسان أن يتذكر بهذا الزلزال، الزلزال العظيم يوم القيامة، فيستعد لهذا اليوم الذي تشيب فيه الولدان بالإيمان والعمل الصالح. وكذلك من أعظم الحكم لمثل هذه الآيات العظيمة أنها آيات كونية يخوف الله بها عباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أخرج الطبري في تفسيره عن قتادة أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى يخوف عباده بما شاء من آياته لعلهم يعتبون أو يتذكرون أو يرجعون. لذلك حصلت رجفة في الكوفة على عهد عبد الله بن مسعود، فقال: يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، أي يطلب منكم أن ترضوه بعد أن أغضبتموه. وحصلت رجفة وزلزلة في المدينة في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فخطب الناس ووعظهم ثم قال: فإن عادت لا أساكنكم فيها، لأن هذه الزلازل تحصل بسبب ذنوب ومعاصي الناس، وهي آيات يخوف الله بها عباده علهم يتوبون وعلهم يرجعون وعلهم يستغفرون ويكثرون من ذكر الله عز وجل ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الحكم في مثل هذه الأحداث أن هذه الزلازل تتجلى فيها عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل الذي جعل هذه الأرض ثابتة وأرساها بالجبال الرواسي أذن لها أن ترتجف، وأذن لها أن تتحرك وأن تحصل هذه الآية العظيمة تخويفا للناس من الزلزلة العظمى. قال سبحانه: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قالوا هي الزلازل، أو يلبسكم شيعا. وكذلك في مثل هذه الأحداث من الحكم العظيمة الرضا بقضاء الله وقدره، فإنه لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بأمر الله وإلا بإذن الله وإلا بقضاء الله، مع أن هذه الزلازل لها أسباب علمية ومادية، ولكن هذه الأسباب الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها، وهو الذي أذن لهذه الأرض بأن تتحرك وبأن ترتجف ليحصل ما يحصل. وكذلك من الحكم العظيمة في مثل هذه الآيات العظيمة أن هذه الزلازل وغيرها هي رحمة للمؤمنين، وعذاب للكافرين، وعظة للغافلين. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وكذلك أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. فالمؤمن الذي ينهدم عليه البناء ثم يموت في هذا الهدم، سواء كان زلزالا أو بأي سبب آخر، فإنه بحكم الشهيد، وهذه رحمة للمؤمن. أما الكافر فهذه الزلازل عاقب الله سبحانه وتعالى بها أقواما، كقوم لوط وكقوم صالح وكقوم شعيب ومن كان مع موسى عليه الصلاة والسلام، وهي عظة للغافلين وذكرى للذاكرين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، معاشر المؤمنين، إن الزلازل الحسية التي تحصل في الدنيا تفرق بين العبد وبين هذه الدنيا، وهي تنبيه وإرشاد وعظة لقلوب المؤمنين للقضاء والتخلص من الزلازل المعنوية التي تستحكم على قلوبهم، وهي أخطر من الزلازل الحسية. فإن هذا الزلزال يفرق بين العبد وبين هذه الدنيا الفانية، أما زلزال الغفلة وزلزال الظلم وزلزال الفسوق والفجور وزلزال المعاصي والفساد وزلزال الهوى، هذه الزلازل التي استحكمت على القلوب، فإن هذه الزلازل الحسية هي تنبيه للقضاء وللتخلص من هذه الزلازل المعنوية، وإلا فإن عذاب الله شديد. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، لأن هذه الزلازل استحكمت عليها. أيها المباركون، إن من منح هذه المحن هو ظهور وبروز الأخوة والتراحم بين المسلمين عموماً في الدعاء والوقوف مع إخوانهم المنكوبين الذين تعرضوا لهذه المحنة وهذه المصيبة. ولعل هذا اليوم هو يوم المسغبة الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه لما ذكر النعم التي أنعم الله بها على عباده، قال: فلا اقتحم العقبة. هذه العقبة وهي عدم شكر هذه النعم، وأن شكرها باغتنام واقتناص فرصة هذا اليوم الذي هو فرصة لكم قد لا تعوض. فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي في يوم فيه مجاعة كبيرة وحاجة شديدة لإخوانكم المسلمين. فلعل هذه فرصة لا تعوض، وفي مثل هذه الأحداث والأحوال